معنا مسألة أمس لم نذكرها، وهي الإنكار في الأسماء والصفات. ما حكم من أنكر شيء من الأسماء والصفات؟ هل يكون كافرا أم لا؟ طبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء. في أهل البدع الذين ينكرون الأسماء والصفات، فذهب الطائفة من العلماء إلى أن كل من أنكر الأسماء والصفات ولو اسما واحدا أو صفة كافر. نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن طائفة من الحنابلة أنهم يرون كفر أهل البدع. ما الدليل على ذلك؟ إنكارهم للأسماء والصفات وبعض مسائل القدر أو مسائل الغيب. القول الثاني عدم كفرهم مطلقا، وهذا قول أيضا ذكر عن بعض الشافعية وبعض الفقهاء، والدليل على ذلك قالوا أن لهم أصل في اللغة، أن لهم أصلا في اللغة، فقالوا إذن هم معذورون وتأويلهم سائغ، والصحيح هو التفصيل في المسألة. وهو ما ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن الإنكار ينقسم إلى قسمين: إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، وقد نقل الإجماع على كفر من أنكر صفة أو اسم تكذيبا بعدما تحقق صحتها من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني إنكار تأويل، إنكار تأويل أي أنكر هذه الصفة فتأولها، أنكر هذه الصفة فتأولها. في قوله يد قال قوة أو نعمة، أو في قوله ساق قال عذاب أو شدة أو ما أشبه ذلك، هذا لم ينكرها ولكن تأولها، قال نعم يد لكن معناها القوة، هذا ما أنكرها لكنه تأولها، ولكنه تأولها. هذا الذي تأولها له حالتان: الحالة الأولى أن يكون له مسوغ في اللغة العربية، أن يكون له مسوغ في اللغة العربية، فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر. الحالة الثانية أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية، أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية، فهذا كذلك حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، صار في الحقيقة ماذا؟ تكذيبا. مثال من له مسوغ: قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قال ابن عباس شدة وعذاب، قال بعض العلماء ابن عباس تأول، قال بعض العلماء لا ما تأول، إنما أتى بشيء مسوغ له في اللغة، أي له أصل في اللغة، أن الصفة إذا لم تضف يجوز أنها تصرفها إلى معنى غير هذا المعنى. قال يوم يكشف عن ساق، ما أضيفت. ولذلك بعضهم عذر ابن عباس قال ما وقع في التأويل. أما لما يقال يوم يكشف عن ساقه هنا يقال نعم، ما ينبغي له أن يتأول، ولكن لما جاء في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق معنى ذلك قال عذاب وشدة، فلذلك سوغوا له تأويله بعض العلماء، واضح الآن؟ فبهذا التفصيل يتضح الدليل، أي أنه ينظر في هؤلاء المؤولة من أهل البدع والأهواء الذين تأولوا في الأسماء والصفات، إن كان لهم مسوغ في ذلك فنعم، وإن كان ليس لهم مسوغ في ذلك ينظر في حاله، إن كان جاهلا لم يتعلم أو لم كان ليس هناك ما يستطيع أن يأخذ منه العلم فهنا نعم يقال له عذره أو له غير ذلك. واضح؟ هذه تتمة لدرس أمس نسيت أن أذكرها، اليوم ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. باب قول الله جل في علاه يعرفون نعمة الله، أي عرفوا النعمة ثم ينكرونها، ثم ينكرون هذه النعمة. طيب هنا معنى وقفة في قوله تعالى يعرفون، في قوله تعالى يعرفون، هل كلمة يعرف أو معرفة تأتي دائما في الغالب في الشيء الذي يدم أخذه من المعلومات؟ الجواب نعم. قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون إيش؟ أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. وقد تستعمل في الشيء الممدوح كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فعرفهم معنى لا إله إلا الله، أو في رواية فعرفهم الله، عرفهم الله، فذكر لفظ التعريف، فلفظ التعريف واضح الآن. فأيضا قد تستعمل في أخذ ما لا يذم، في أخذ ما لا يذم، فعرفهم، أو قال فليعرفوا، فهذا أيضا استعمل في مسألة عدم الذم، أخذ المعلومة بالمدح وليس أخذ المعلومة بالذم. وإلا في الغالب يعرف معرفة تستعمل في أخذ معلومات المذمومة، فهكذا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. انظر، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الكتاب والسنة، فدائما تستعمل في أخذ ما يذم من المعلومات في الغالب، في الغالب يقال بهذا التخصيص نعم. وإلا بعضهم قال أطلق ذلك اللفظ، والصواب أنه يقال في بعض أو في الغالب نعم. قال مجاهد ما معناه، أي ما معنى الآية يعرفون نعمة الله؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا رواه الطبراني عن مجاهد، وأيضا ابن أبي حاتم كما في الدر رواه أيضا عن مجاهد ابن جبر، عن مجاهد ابن جبر، وسنده لا بأس به. قال وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا أيضا أخرجه الطبراني في التفسير من طريق ليث ابن أبي سليم. وليث ابن أبي سليم ما حاله؟ نعم، اختلط في آخره، فكان يؤذن في الضحى يظنه ظهرا، فكان مختلط. ففي سنده ليث بن أبي سليم الراوي عن عون بن عبد الله. قال وقال ابن قتيبة وهو الدينوري، عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. طيب هذه الآية الآن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال. ما معناها؟ القول الأول معنى قول مجاهد أنهم يقولون من أين لك هذه النعمة؟ قال هذا ورثته كابرا عن كابر، ورثته عن آبائي، أي ينسب نعمة أو أسدل نعمة إلى غير منعم، إلى غير منعم، يعني الله عز وجل رزقه لكن يقول ورثته عن آبائي، ورثته عن آبائي. القول الثاني هو قول عون بن عبد الله، قال يقولون لولا فلان لكان كذا، لولا مهارة الطبيب لما شفيته، لولا مهارة السائق لاقتلبنا بالسيارة لأصابنا المكروه، لولا حذاقة الملاح لأصابنا كذا، لولا كليبة فلان في البيت لا سطع علينا السارق، لولا، فيذكر شيء مسبب لما حدث في هذا. قال فهذا معنى قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي نشر المسبب لهذه النعمة وهو الله عز وجل. القول الثالث قول ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي نمنا هذا بشفاعة الآلهة، بشفاعة الآلهة. القول الرابع جمع بين هذه الأقوال كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، قال والصواب في هذا أنه يتناول الكل، وهو إضافة النعمة لغير الله، إضافة النعمة لغير الله. ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك إذا رزقك الله عز وجل نعمة الواجب عليك أن تضيف إلى الله عز وجل، هذا هو من كمال التوحيد، أن الواجب عليك أن تضيف إلى الله عز وجل، لا تضيف إلى مخلوق، لا تضيف إلى مخلوق، فتقول لولا الله وحده لصرنا كذا، لولا الله لهزمنا، لولا الله لفعل بنا، هذا من كمال التوحيد، لأنك تذكر من كان المتسبب في وقوعك في هذا الشيء. من أين لك هذا المال؟ الله رزقني. بعضهم يقول بعرقي، عرف النعمة أنها من الله ثم أحالها إلى العرق، هذا العرق من أين خرج له؟ أليس الله عز وجل هو الذي رزقه؟ فبعضهم إذا قيل له من أين لك هذا؟ قال بعرقي، بكدي، بعملي، بكذا. طيب هذا العمل، الكد، العرق، التعب، من الذي رزقك؟ ألست إذا أصبت بعاهة أكنت تفعل هذا العمل؟ بل الله عز وجل. فمن أين لك هذا المال؟ قل من الله. من رزقك هذا المال؟ من الله، ليس بمهارتي، ليس بشهادتي، وليس كذا، فيضيف النعمة إلى غير منعم وهو الله عز وجل. واضح الآن؟ الآن نذكر حالات إضافة النعمة إلى غير الله. هل يجوز للإنسان يضيف النعمة إلى غير الله عز وجل مطلقا، أم أن هناك تفصيل؟ ذكر بعض العلماء 4 حالات. الحالة الأولى أن يعتقد أن المنعم هو الفاعل، يعني غير الله، يقول لولا السواق، لولا الطبيب، يضيف النعمة إلى هذا المنعم، هذا شرك أكبر، كفر، حرام، لا يجوز لأحد أن يقول هكذا. قربوا إلى هذا الطبيب، لولاه لمات ولدك، حرام هذا، لا يجوز لأحد أن يجرؤ أن يقول مثل هذا، وهذا كفر أكبر، كما نقل ذلك ابن رجب رحمة الله عليه، قال ومن نسب حقيقة الإنعام إلى غير الله فقد أشرك مع الله، أو كما قال. الحالة الثانية أن يعتقد أن الله هو المنعم، يعتقد أن الله هو المنعم، لكن أضاف النعمة لغير سببها الحقيقي، أي أضاف النعمة إلى غير سببها، أي ليس هذا هو سببها الحقيقي، كمن نسب المطر للنور، يعني الآن إذا رأى النجم قال مطرنا بنور كذا، أي بسبب هذا النجم مطرنا، النجم ليس المسبب، ما سبب في نزول المطر أيضا، وليس هو الشيء يحدث أو يؤثر في المطر، فهذا من الشرك الأصغر في الربوبية، إضافة هذه النسبة يعتبر شرك أصغر، حرام، وهو شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. الحالة الثالثة أن يعتقد أن المنعم هو الله، يعتقد أن المنعم هو الله، لكن أضاف النعمة لسببها الحقيقي، أضاف النعمة لسببها الحقيقي، كقوله لولا مهارة الطبيب لما شفيت، لولا الملاح لغرقت السفينة، هو مسبب، هو له سبب حقيقي، الطبيب له سبب حقيقي في شفاء المريض، لكن من المنعم؟ الله. طيب هل يجوز للإنسان أن يقول لولا كذا؟ المسألة فيها قولان للعلماء، القول الأول قالوا بالجواز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إذن قال لولا أنا، لولا أنا. القول الثاني قالوا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لماذا؟ لأنه لم يأتي بالمنعم وهو الله، بل الواجب عليه أن يأتي بالمنعم ثم يسدل المعروف لمن فعله، كأن يقول لولا الله وحده لما انتصرنا، هكذا لولا الله وحده لما انتصرنا، فالله عز وجل ناصرنا، وجد الله خيرا من أعاننا على هذا النصر، كدول التحالف، كدول كذا كذا، إسدال المعروف فإنهم سبب. واضح الآن؟ يعني بعد الله عز وجل، فقالوا من كمال التوحيد أن تقول الله ناصرنا، وجزى الله خيرا من أعاننا على ذلك كالبلدة الفلانية أو كذا أو فلان أو علان، قال فيذكر الله عز وجل المنعم على هذه النعمة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. واضح الآن يا إخوان؟ فهذا من كمال التوحيد، هذا من كمال التوحيد. الحالة الرابعة، إذا كان إضافة النعمة إلى غير الله من باب الإخبار، من باب الإخبار، إضافة النعمة للمنعم بها على سبيل الإخبار. من أين لك هذا المال؟ مثال، من أين لك هذا المال؟ والله هذا المال ورثته إرثا، الله عز وجل رزقك، صح؟ نعم، لكنك من باب الإخبار قلت أن هذا المال جاءني إرث. أو من أين لك هذا المال؟ أهدي لي هدية، أنا أخبر. فإذا كان من باب الإخبار وليس من باب تناسي المنعم فهذا لا حرج فيه. قالوا ويتنزل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قالوا هذا من باب الإخبار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بشفاعته وقع في هذا، وقع في هذا. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ واضح الآن، من باب الإخبار تخبر، فهذا لا حرج فيه. واضح؟ طيب، فعلى هذا التفصيل، فعلى هذا التفصيل الذي ذكرناه. قال: وقال أبو العباس وهو ابن تيمية رحمة الله عليه، قال بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث مر معنا، مر معنا أحكام حديث زيد بن خالد في الاستسقاء بالأنواء. قال: وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، على التفصيل اللي ذكرنا، على التفصيل اللي ذكرنا. إذن ينزل هذا: أصبح من عبادي مؤمن بي، إن كان أنه سبب، جعله سبب وليس بسبب، شرك أصغر. إن كان هو الفاعل شرك أكبر. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة، أي الريح طيبة في البحر، فمشت السفينة على خير، والملاح حاذقا. الملاح هو الذي يسمى في عرفنا البحار، الربان، الكابتن، هو معناه الملاح. وسمي ملاحا أي أنه دائما في الماء المالح، يعمل في الماء المالح، فسمي ملاحا، فسمي ملاحا. قال: والملاح حاذقا، هذه من الأمثلة التي ذكرناها لكم، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، أي مما يعني يكثر على الناس، يقولون السواق هذا وبفضل كذا يعني عملنا وبفضل كذا، فينسي المنعم. فالواجب عليك يا أيها الموحد أنك تنسب النعمة إلى من أنعم عليك، فتقول: الله عز وجل رازقنا. حتى أن بعضهم يقول: الأجرة اليومية التي تنالها كمعاشك الشهري من أين لك هذا؟ والله الله رزقني، تقول الله هو الذي رزقني. فقال بعض العلماء: هذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. فكل شيء تفضل الله به علينا، كل شيء تفضل الله به علينا. واضح؟ نكتفي إلى هنا.